كتاب البيع. نعم، شرع المصنف بعد ذلك في الحديث عن كتاب البيع، ربما اختصرنا كثيرا في الجهاد لأن كلام المصنف فيه نواقص، والمقصود المرور على هذا الكتاب بسرعة. شرع المصنف الآن بالحديث عن كتاب البيع، وكتاب البيع وكتاب البيع هو أول ما يتعلق بالمعاقدات، أول ما يتعلق بالمعاقدات. والعلماء رحمهم الله تعالى يطيلون في كتاب البيع لأن كثيرا من أحكامه تنسحب على الأبواب بعده، فما يتعلق بشروط البيع أغلب العقود بعده يشترط فيها ما يشترط في البيع من حيث الأركان ومن حيث شروط كل ركن في الجملة. أول ما بدأ به المصنف قال: وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. نعم، يقول المصنف وينعقد لا هزلا، انظروا معي قوله وينعقد لا هزلا بالقول، هذه الجملة نستفيد منها مسائل. المسألة الأولى أن العقد سواء كان بيعا أو غيره من العقود في الجملة يشترط لانعقاده وجود أمرين. الأمر الأول وجود النية، وأخذناها من قوله لا هزلا. والأمر الثاني وجود الأمر الدال على العقد إما من قول أو من فعل، فالقول هو التلفظ بالبيع وما في معناه، والفعل كالمعاطاة ونحوها. نبدأ بالأمر الأول وهو النية. والنية هنا ليس المقصود بها نية الثواب والعبادة والتقرب، وإنما المقصود قصد الفعل، فمن قصد المبادلة انعقد عقده. وهذا القصد، شوف ركز معي في القصد قليلا لكي نفهم الهزل، وهذا القصد للعقود قد يكون قصدا للفعل وقد يكون قصدا للنتيجة. فالذي لا يقصد الفعل هو المخطئ الذي يريد أن يقول شيئا فقول بعتك، والناسي والنائم، فهؤلاء ليسوا قاصدين للفعل، ومن باب أولى ليسوا قاصدين للنتيجة. النوع الثاني من القصد وهو قصد النتيجة مع قصد الفعل، فلا بد من وجود قصد النتيجة وهو الأثر المترتب على العقد، ويقابل قصد النتيجة أي الذي ليس قاصدا للنتيجة هو الهازل. فالهازل قاصد الفعل فتلفظ بالبيع لكنه ليس قاصدا للنتيجة، ومثل الهازل اللاعب الذي يمثل، فبعض الناس قد يمثل يقول بعتك سيارتي، مثل الذين يمثلون هذه الأمور فيقول بعتك، فنقول لا ينعقد. فالهازل واللاعب وما في حكمهما لا ينعقد بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا غيرها، إن أثبت ذلك طبعا. إن نازعه خصمه فقال لست بهازل ولم يستطع إثبات ذلك انعقد، لأن الأصل الغالب وهو عدم وجود الهزل، وهذا هو الأصل فيه، لا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة عقود وهو النكاح والطلاق والرجعة، وسيأتينا في محله. إذن أريدك أن تعلم نوعي القصد، قصد الفعل وقصد ماذا؟ النتيجة، وبها تعرف مسألة الهزل. الأمر الثاني الذي يشترط وهو لا بد من وجود فعل، هذا الفعل قد يكون لفظا وهو القول، وقد يكون من أفعال الجوارح كالمعاطاة. وبناء عليه فمن نوى عقدا بقلبه من غير أن يأتي بشيء مما يدل عليه من قول أو فعل فلا ينعقد به، فلا ينعقد البيع بمجرد نيته، بل لا بد من القول، وهذا معنى قوله وينعقد لا هزلا بالقول. ثم شرع المصنف ببيان صفة القول الدال على العقد، فقال بالقول الدال على البيع والشراء. عبر المصنف بالدال ليشمل كل قول سواء عربيا أو غير عربي، وسواء كان صريحا أو كنائيا، مما يتواضع الناس على أنه دال على البيع والشراء. فالقول فالبيع ليس له صيغة، بل كل صيغة تدل عليه فهي كذلك. قال وبالمعاطاة، والمعاطاة هي الفعل، قال وبالمعاطاة. المعاطاة لها صور كثيرة جدا. قال مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا، فيكون الشخص تلفظ بلفظ أعطني فيعطيه الخبز ويعطيه ما يقابله مما يرضى به أو مما جرى العرف بتقديره. على سبيل المثال عندنا هنا الخبز 4 بريال، فيعطيه ريالا ويأخذ 4 خبزات وهكذا. وهذا معنى قوله أعطني خبزا بهذا فيعطيه. أو يكون معاطاة من الطرفين، مثل أن يكون الشخص عنده بسطة، مثل أصحاب المساوك خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذ مسواكا بريال أو ريالين وتأخذ المسواك وتذهب، فيكون معاطاة من الطرفين. والمعاطاة ظاهر كلام المصنف أنها تجوز في كل شيء، في القليل وفي الكثير، إذا جرى العرف به. ما دام العرف جرى بأنه يباع به، فظاهر كلام المصنف أنها تجوز في كل شيء وتسمى الصيغة الفعلية. وشروطه 7. نعم، هذه الشروط في البيع وسائر العقود في الجملة. أحدها الرضا، فلا يصح بيع المكره بغير حق. نعم، قال الرضا لقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فلا بد أن يكون الرضا، والرضا هو فعل القلب. فلا يصح بيع المكره، فالمكره لا يصح بيعه إلا أن يكون إكراهه غير ملجئ، فإن الإكراه غير الملجئ لا يفسد الاختيار، ولذا فإن المكره لا يصح بيعه. وأما المضطر، وهو الذي يسميه المالكية بالمضغوط، المضطر الذي يضطر لبيع ماله ليشتري بثمنه ما يأكل، فنقول إن بيعه صحيح، وإنما لا يصح بيع المكره فقط. الثاني الرشد. نعم، لقول الله عز وجل لا تؤتوا السفهاء أموالكم. الثاني الرشد، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. نعم، لأن المميز الذي يكون دون سن البلوغ، وإن كان له أهلية أداء ناقصة، إلا أنه ليس له مطلق التصرف، ومثله السفيه ما لم يأذن وليهما. ظاهر كلام المصنف ما لم يأذن له الولي في الكثير وفي القليل. وأما القليل فإن جرى العرف بأن المميز والسفيه يبيع ويشتري جاز، مثل طفلك الصغير عندما يذهب للمدرسة ويشتري فسحة ببضع ريالات، فهذا جائز ومنعقد لجريان العرف بأن المميز يبيع ويشتري في الأمر اليسير. الثالث، كون المبيع مالا، فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. هذه مسألة من أهم المسائل، وفهمها تحتاج يعني ولها تفصيلات كثيرة، وقد اختصرها المصنف. من الأمور المهمة في المعاقدات أن يكون المعقود عليه مالا، وقد بنى العلماء على هذه المسألة كتبا، ويسميها المعاصرون بنظرية المالية. نظرية المالية هي هذا الشرط الذي يتكلم عنه العلماء في كتاب البيع. والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم في المالية وفقدها شروط تختلف عن غيرهم من المعاصرين الذين يرون معايير أخرى. والعين تفقد المالية لأمور متعددة، فقد تفقد المالية شرعا لكونها منهيا عنها، أو تفقد المالية لخساستها، أو تفقد المالية لنجاستها، أو تفقد المالية لفقد منفعتها، فإن ما لا منفعة فيه لا مالية له. وتفقد المالية بنص الشارع على فقدها، وتفقد المالية بتعظيمها كالمصحف. بل ومما يفقد المالية، وهذا من مفردات المذهب أحمد، الدين. فالدين ثابت في الذمة لكنه ليس بمال، ولذا فإنه لا يجوز بيع الدين عندهم، لا لمن هو عليه ولا لغير من هو عليه. ولذلك هم من أشد الناس في مسألة بيع الدين، ومن رأى أن الدين يبقى مالا توسع في مسألة بيع الدين. وهذا الخلاف المشهور في المسألة في الرواية الأولى والثانية، وقد نأتي لإشارة لمسائل بيع الدين في كتاب الربا. يقول الشيخ فلا يصح بيع الخمر، فالخمر فقدت المالية لنهي الشارع، وإن كانت مالا لغير المسلم، فالذمي يجوز بيعه الخمر لذمي مثله، وأما المسلم فلا يجوز له شراؤها ولا يجوز له بيعها لفقد المالية. والكلب، والكلب لأنه لا منفعة فيه إلا لحاجة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه في 3 أحاديث الصحيح. قال: والميتة، لأن الميتة ليس فيها حاجة بل منهي عنها، فهي نجسة من جهة، ولا يجوز الانتفاع بها إلا للمضطر، فلا يجوز بيعها حتى للمضطر. نعم. الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا. نعم. قال الشيخ: الشرط الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع. دليل ذلك ما جاء في حديث حكيم بن حزام وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما لا تملك، وفي لفظ: لا تبع ما ليس عندك. فدل ذلك على أن المرء لا يجوز له أن يبيع ما ليس في ملكه. وما السبب؟ قيل إن السبب أن، وهذا هو الأقرب، أن السبب أنه يكون داخلا في بيوع الغرر، لأن المرء إذا باع ما لا يملك فإنه قد غر المشتري، فقد يتحصل على ما باعه وقد لا يتحصل عليه، فحينئذ نقول إنه ليس جائزا ويكون منهيا عنه. وانتبه معي، بيع ما لا يملك نوعان: بيع معين وبيع موصوف. ما الفرق بين المعين والموصوف؟ المعين هو الذي عين بلفظ أو بصفة، هذا الشيء الذي وصفه كذا وكذا لا يوجد إلا واحد منه، أو بإشارة، هذا يسمى معين. والموصوف هو الذي يذكر وصفه، وقد يوجد منه أنواع، ولذلك هذا الموصوف هو الذي يقولون يجوز بيعه سلما، فقد يكون مكيلا، وقد يكون موزونا، وقد يكون مذروعا، وقد يكون معدودا. المعينات لا يجوز بيع ما لا يملكه الشخص، فإذا قلت لآخر: بعتك سيارة فلان، فلا يجوز ذلك ولا يصح البيع. وإذا قلت: بعتك قلم فلان المعين، فإن ذلك البيع لا يصح. وأما الموصوفات فالعلماء يقولون إن بيع الموصوف جائز، لكن بشرط أو بشرطين: الشرط الأول أن يكون في الذمة، يعني مؤجل. الشرط الثاني أن يكون ذلك الموصوف مما ينضبط كيلا أو وزنا أو ذرعا أو عدا، لا بد مما ينضبط بالصفات، فقد يوجد منه 10، 100 ومنها المصنوعات. بيع الموصوف يجوز ولو لم تكن مالكا له، وأما المعين فلا يجوز لك أن تبيع ما ليس في ملكك. مثال: هذا كأس، يوجد مثل هذا الكأس مئات بل ألوف، المصنع اذهب له يعطيك مئات الألوف منه. عندما يكون هذا الكأس عند أخونا الشيخ سعد، فأقول: بعتك كأس سعد، بعت معينا أو موصوفا؟ معين لا يجوز. وعندما أقول لك: بعتك مثل هذا الكأس، وهو مما ينضبط بالصفات لأن المصنع يأتيك بمثله، نقول يصح وعلى المشهور لكن مؤجل. بعتك مثل هذا الكأس بعد يوم، بعد يومين وثلاثة، وسنتكلم عنه في السلم. وضحت الفكرة؟ إذن نفرق بين أمرين: بين معين وبين موصوف. وهذا الباب كثير من أهل العلم أشكل عليه التفريق، وممن نبه لهذا الإشكال جماعة كثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ تقي الدين في تفسير آيات أشكلت. ففرق بين الموصوف وبين المعين. ولذلك لما جاء بعض أهل العلم وظنوا أن كل ما ليس في الملك فهو منهي عن بيعه، قالوا إن السلم لما ورد به النص في حديث أنس وغيره قالوا هو على خلاف القياس. نقول: لا، ليس على خلاف القياس، وإنما الشرع فرق بين المعين والموصوف. فالموصوف ماذا؟ يجوز بيعه لكن بقيد أن يكون منضبطا، وأما المعين فلا يجوز بيعه إن لم يكن في ملكك. هذه مسألة إذا ضبطتها انحل عندك إشكال كبير جدا متعلق بمسألة بيع ما لا تملك. قال الشيخ: الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد. المأذون له قد يكون وكيلا، وقد يكون وليا، وقد يكون وصيا، وقد يكون حاكما، كل هؤلاء يعتبرون مأذون لهم في التصرف، هؤلاء الأربعة. أو ناظرا لوقف، أحسنت، أو ناظرا لوقف، وهكذا ناظرا لوقف. إن قيل بجواز بيع العين الموقوفة، إن قيل بجواز بيع العين الموقوفة، ولكن لا بد أن يكون الإذن موجودا وقت العقد، أي وقت عقد البيع لا متراخيا عنه. ثم قال: فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد. طيب، انظروا من هو الفضولي. المراد بالفضولي هو الذي يبيع ما لا يملكه من المعينات، الذي يبيع ما لا يملكه من المعين، هذا يسمى فضولي، لأنه تصرف في ملك غيره من غير إذنه فكان كالفضولي. والفضولي هو الذي يتصرف من غير الإذن، ودائما يقولون إن الذي يأتي لبيت غيره من غير إذنه فضولي، فهو فضولي، دخل من غير إذن فأكل طعامه ودخل داره من غير إذنه. هذا الفضولي، ركزوا معي في هذه أيضا قليلا، قد يبيع وقد يشتري. المصنف هنا تكلم عن حكم ماذا؟ انظر الكلام عن البيع، ولم يقل بيعه وشراؤه، لأن شراء الفضولي جائز بقيد سأذكره بعد قليل. يقول المصنف: فلا يصح بيع الفضولي مطلقا سواء أجيز أو لم يجز، وذلك قال: ولو أجيز بعد، أي ولو أجاز له صاحب الحق بعد ذلك، قال: أجزت بيعك، ما ينعقد. ولو باعه بثمن حال أو ثمن مؤجل في الذمة لا فرق. صورة ذلك: يأتي زيد فيبيع قلم عمرو، يبيع قلم أبي خير اللي بيديه من غير إذنه، فحينئذ نقول هذا بيع فضولي لا ينعقد. فإذا أراد صاحب القلم أبو خليل أن يبيع قلمه فينشئ عقدا جديدا فيقول: أو بالمعاطاة بثمن جديد يتفقان عليه، أو بالثمن الأول، كله جائز، فينشئ عقدا جديدا إذا أراد البيع، فلا يجاز العقد بل ينشئ عقدا جديدا. نعم علم به فيقول: أنشأت العقد، فيكون بعده قبول إما لفظا أو معاطاة. هذا الحكم الأول وهو البيع. انظروا معي الثانية، هي التي تحتاج إلى تركيز: شراء الفضولي. شراء الفضولي هو الذي يشري لغيره من غير إذنه. يقول العلماء إن شراء الفضولي يصح لكن بشرطين. الشرط الأول الإجازة، بأن أشتري لك شيئا ثم تجيزني، قال تقول: رضيت شراءك، نقول حينئذ يصح. الشرط الثاني أن يكون الشراء بثمن في الذمة وليس ثمنا معينا بمال في يده، فإنه في هذه الحالة لا يصح. إذن الشراء الفضولي يصح بشرطين: بالإجازة، وأن يكون الثمن في الذمة، وأما البيع فلا يصح مطلقا. نعم. الخامس: القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. نعم، هذا الشرط الخامس وهو داخل فيما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والمراد ببيع الغرر أي البيع الذي يكون فيه المشتري مغرور، وهذا هو أقرب المعاني في تفسير الحديث، أن المشتري هو المغرور. ومما يكون فيه الغرر عدم القدرة على التسليم. قال: والقدرة على تسليمه، أي تسليم العين المعقود عليها. فلا يصح بيع الآبق وهو العبد الذي هرب من سيده، والشارد وهو الحيوان الشارد، ولو لقادر على تحصيلهما، لأنه لا يلزمه السعي، فقد يكون قادرا على تحصيلها بالبحث والنظر لكنها مترددة بين الوجود والعدم، فحينئذ نقول إن العقد غير صحيح، بل إذا حصله أخذ أجرة أو الجعلة على رده الشاردة والآبق، ثم عقدوا عقدا جديدا بعد تحصيله، فحينئذ يصح في هذه الحالة فقط، وأما غير المقدوع على تسليمه فلا يصح. ومن أمثلة غير المقدوع على تسليم الطير في الهواء والسمك في الماء، وقد جاء النهي عن بيع السمك في الماء. السادس: معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. نعم، من شروط صحة البيع وسائر العقود معرفة الثمن والمثمن. ومن أهم القواعد في التفريق بين الثمن والمثمن أن الثمن تدخل عليه الباء والمثمن لا يدخل عليه الباء. بعتك السيارة بخمسة، فدل على أن الثمن هو الخمسة والمثمن هو ما قابله. هذا الفرق بين الثمن والمثمن. ولا بد أن يكون الثمن والمثمن معلومين، وهذا معنى قول المصنف ومعرفة الثمن والمثمن. وكيف يعرفان؟ بالوصف الذي يرفع الجهالة، لا بد أن يكون الوصف رافع للجهالة، أو المشاهدة بالنظر، ولازم ويجب أن يكون أن تكون المشاهدة حال العقد أي في مجلس العقد، أو قبله بيسير، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. والمراد باليسير الذي يقارب مجلس العقد الذي لا يتغير فيه المعقود عليه في ذلك الزمن عادة، فإن بعض الأشياء لا تتغير بفترة قد تصل الأسبوع وأكثر مثل السيارات، وبعضها قد تتغير ببضع اليوم كالفواكه. الفواكه أحيانا أول النهار لم تفسد وفي آخره تفسد، بعض أنواع الفواكه تفسد بسرعة، وبعضها تتأخر فسادها، وخاصة إذا لم تكن قد حفظت بطريقة صحيحة أو في بلدان الحارة كالمدينة وغيرها. ولذلك تقدير اليسير مختلف باختلاف نوع المعقود عليه، نوع المعقود عليه. معرفة الثمن قلنا لكم قد يكون بالوصف وقد يكون بالمشاهدة. الوصف إذا كان المعقود عليه موصوفا في الذمة فيلزم الوصف فقط، وأما المعين فيمكن كشفه بالوصف كذلك، فيقول بعتك سيارتي الحمراء ذات الشكل الكذا والهيئة كذا والصفة الفلانية. نعم. السابع: أن يكون منجزا لا معلقا كبعتك إذا جاء رأس. بالنسبة عفوا هذا لي شيخ فضل. من المشاهدة الصور، هذه الصور تعتبر مشاهدة، فلو صورت المعقودة عليه صورة ترتفع بها الجهالة تعتبر كالمشاهدة، هذا واحد. طيب الأنموذج، الأنموذج أن تأتيه بنموذج للمعقود عليه فتقول مثل هذا. أنا سأتكلم عن حكم الأنموذج لفائدة، وهو أن تعلم أن بعض ما يذكره الفقهاء في كتب الفقه كان مبنيا على ما كان في زمانهم، فهم يذكرونه من باب المثال لا من باب القاعدة، فلما تغير الزمان والأحوال تغير الحكم في المثال والقاعدة واحدة. العلماء قديما كانوا يقولون لا يصح بيع أنموذج، لا يصح أن تأتي بكأس وتقول بعتك مثل هذا الكأس، قالوا لأنه لا يمكن أن يوجد مصنوع شبيه لمصنوع من كل وجه، ولذلك عندهم المثليات خاصة بالمكيل والموزون فقط، لا يمكن أن صانعا يصنع جرتين بنفس الحجم والجودة إذا كانت صناعته يدوية. هذا قديم، فنقول كلامكم صحيح قديما. في وقتنا اختلف الحال، المصنوع دقته متناهية مناهاة شديدة أو تناهيا شديدا. هذا الكأس الذي أشرب منه، اذهب هنا من تجد الكأسين بجانب بعضهما عند زمزم، لا تكاد تجد فرقا بينهما. الدقة في الصناعة لا أقول لك بالملي، بل لا أقول لك بجزء الملي، بل بجزء أجزاء جزء الملي، وهو المسمى عندهم بالنانو، وخاصة في الصناعات الإلكترونية بالنانو يحسبونه. فأصبحت الدقة متناهية، فالنموذج الآن يصح بشرط أن يكون منضبطا. إذن أريدك عندما تنظر في كلام الفقهاء وخاصة في باب المعاملات وما بعده، جزء كبير مما يذكره أهل الفروع أي الفقه إنما هو من باب ماذا؟ ليس تنقيح المناط، وإنما من باب تخريج المناط، أي التنزيل على المسألة. وأما المناط فإنه منقح قبل ذلك وحقق قبل ذلك. السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. نعم، هذا هو الشرط السابع والأخير. وقبله بس أريد أن أبين مسألة، وهي أن قلت لكم أنه قد نهي عن الغرر. الشرط السادس معرفة الثمن، والخامس وهو القدرة، والرابع وهو الملك، كلها داخلة في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ولكن العلماء قالوا إن النهي عن بيع الغرر هو لأجل ما يفضي إليه لا لذاته، لأنه يفضي إلى التغرير بالمسلم، وكل ما كان تحريمه من باب الوسائل فإن قليله يجوز للحاجة. وبناء عليه، ركز معي في هذه القاعدة المهمة، فقد أجمع العلماء على أن الغرر في البيع لا يجوز، وأجمعوا كذلك على أن الغرر اليسير جائز، فهما إجماعان. والفرق بين الغرر اليسير والكثير من جهات، وكل جهة منها صحيحة على سبيل الانفراد. قالوا الغرر اليسير هو ما كان قليل عادة. الحالة الثانية أن يكون الغرر اليسير هو ما احتيج إليه، مثل بيع ما مأكوله في جوفه. الأمر الثالث أن يكون الغرر جاء تبعا لا قصدا. فهذه الأمور الثلاث هي التي نص العلماء أنها الغرر فيها يكون غررا يسيرا فيكون جائزا بإجماع. وإذا قد تأتيك بعض الأمور التي فيها بعض الجهالة ومع ذلك نقول بجوازها، فنقول إنما ذلك لأنه من الغرر اليسير، وعرفنا أن الغرر اليسير فيه الأوصاف الثلاثة. قال السابع أن يكون البيع منجزا لا معلقا، فلا يصح بيع المعلق على المستقبل، وكل بيع علق على المستقبل فإنه يكون وعدا ولا يكون واجبا، وعد من باب الوعد. فلو أن رجلا قال لآخر بعتك إذا جاء رأس الشهر، إذا جاء شهر رمضان فقد بعتك بيتي، نقول هذا ليس بلازم وإنما يكون وعدا. فإذا جاء رأس الشهر حين ذاك هو بالخيار، إما أن يمضي البيع وإما أن يقول لا أريد إمضاءه. فمعنى قوله إنه لا يصح أي لا يكون لازما، فإذا جاء خير بين إمضائه أو تغيير الثمن أو ما شاء من ذلك. ومن أجل صور تعليق البيع ما يسمى ببيع المستقبليات، وهذا موجود كثير في البورصة، سواء كانت بورصة أوراق نقدية أو غيرها من السلع، فيتبايعون عند غلق السوق أو افتتاح السوق في اليوم الثاني وهكذا. فنقول هذا قد يكون ويحددون الثمن، فهذا قد يكون فيه إشكال من هذه الجهة. نعم. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه، وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. نعم، هذه مسألة متعلقة بأصل من أصول المعاملات المالية المهم، وهو ما يسميه أهل العلم بتفريق الصفقة. وهذا التفريق من محاسن الفقه حقيقة، وهو من أعظم المسائل. هذه المسألة يقول فيها المصنف إن من باع مجهولا ومعلوما، المعلوم يصح بيعه والمجهول لا يصح بيعه، وكان ذلك المجهول لم يتعذر علمه، لم يتعذر علمه، قال صح في المعلوم بقسطه، يعني عرف، يعني باعه سيارة أو سيارتين، وعرفت السيارة الأولى والثانية جهلت، قال صح في المعلوم بقسطه، أي بقسطه من الثمن بالنسبة والتناسب النصب وغيره، إذا كان قد تعذر لم يتعذر علمه. قال وإن تعذر معرفة المجهول، بعتك سيارة وشيئا ولا يعرف ذلك الشيء ولم يبين ثمن المعلوم فباطل الثنتين. لماذا؟ لأنه إذا لم يبين لا نعرف، قد يكون نصفا يعادل نصف القيمة، وقد يكون ثلثها وهكذا. وهذه يسميها أهل العلم مسألة تفريق الصفقة، وتفريق الصفقة من الأصول المهمة جدا التي نسعى بها إلى تصحيح العقود قدر استطاعتنا. والعلماء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن تفريق الصفقة لمصلحة العباد، لأن من مقاصد الشرع تصحيح العقد. وقد روى الإمام مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه صحح عقدا فقلبه من كونه قرضا إلى كونه قراضا، لأن الأصل حمل عقود الناس على الصحة ما أمكن. نأخذ ولا نقف؟ نصف ساعة. طيب نأخذ هذا، نقف عشر قلب. نعم أقرأها بسرعة. فصل: ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. نعم، هذه مسألة عقد فيها المصنف بعض الأمور التي لا يصح فيها العقود لأمر طارئ، وهذه مبنية على أصل عندنا. هذا الأصل هو أنه لا يجتمع الحرام والمشروع في محل واحد، وهذا الأصل هو الذي ينبني عليه القاعدة المشهورة عندنا أن النهي يقتضي الفساد. وقاعدة فقهائنا أن كل ما نهى عنه الشارع في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مقتضيا الفساد، إلا إذا دل دليل على أن العقد ليس بفاسد، مثل لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش ثم أثبت الخيار، فإثباته الخيار يدل على أن عقد صحيح، فحينئذ نقول دل الدليل على صحته. لو لم يرد إثبات خيار لقلنا إن بيع النجش باطل. طيب يقول الشيخ: ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع فيه، فكل بيع وشراء في المسجد فإنه محرم. ويشمل البيع والشراء الإيجاب والقبول، فكلاهما يسمى بيعا وشراء سواء كان بلفظ أو بمعاطاة، وبناء عليه فلا يصح العقد إذا كان في المسجد. وأما السوم إذا كان في المسجد فقالوا إنه ليس بيعا، فلو سام في المسجد وعقداه خارج المسجد صح العقد، فإن عقده في المسجد لا يصح. ومن صور عقد البيع والشراء في المسجد المعتكف عندما يبيع ويشتري في المسجد، فنقول إنه لا يصح عقده في ذلك الموضع. نعم. ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. نعم، قوله ولا تلزمه الجمعة بعد ندائها لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهذا نهي فدل على أن العقد باطل. وقوله بعد ندائها الذي عند المنبر، المراد بالنداء الذي عند المنبر أي الأذان الذي يكون بعده الخطبة، تكون بعده خطبة الجمعة، لأن الأذانان اللذان مشروعان، الأول يكون على المنارة والثاني يكون على المنبر، ولم يكن بينهما فاصل طويل في عهد السلف رضوان الله عليهما. نعم. وكذا لو تضايق وقت المكتوبة. نعم، وكذلك لو تضايق وقت المكتوبة لأن ذمته مشغولة بفعل الواجب، والمشغول لا يشغل بغيره. ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا. نعم، هذا من باب سد الذرائع. ولا بيع البيض والجوز ونحوما للقمار، أيضا من باب سد الذرائع لأن البيض كانوا يقامرون به. ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق. الفتنة عند المضاربات والمقاتلة، وقطاع الطريق وهم الذين يخوفون الناس ويسرقون أموالهم. ولا بيع قن المسلم لكافر لا يعتق عليه. لا يعتق عليه، لأنه ربما كان سببا في تركه دينه. وأما قوله يعتق عليه كأن يبيعه لأصوله أو لفروعه، فإنه في هذه الحالة إذا باعه إليه عتق. ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، ولا شراء عليك قوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. نعم، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه في الصحيح، أنه قال: لا يبيع أحدكم على بيع، لا يبيع بعضكم على بيع أخيه ولا يشتري على شرائه. فنقول من باع على بيع أخيه أو اشترى على شرائه فالعقد باطل. مثل المصنف للبيع على بيع المسلم فقال: فإذا قال أعطيك مثله بتسعة، رجل اشترى من آخر سلعة بعشرة، فجاءه شخص آخر، وانتبه لهذا القيد المهم، في زمن الخيارين، والخياران خيار المجلس وخيار الشرط، فقال: هذا الذي اشتريته من زيد بعشرة أبيعك مثله بتسعة. فماذا يفعل المشتري؟ يذهب لأنه في مدة الخيار، فيرجع له ما اشتراه بعشرة ويشتريها منك بتسعة. هذا يسمى بيع على بيع أخيه، فنقول العقد باطل. ما الذي يترتب على ذلك؟ لصاحب العقد الأول أن يذهب للقضاء ويثبت أن هذا الرجل باع على بيعه فيبطل بيعه، فيكون بيعه باطل، فيبطل البيع حين ذاك، فيبطل البيع لأنه بيع على بيع أخيه. هذا واحد. قال ولا شراء عليه أي على شراء أخيه، كقوله لمن باع شيئا بتسعة قاله متى؟ في زمن الخيارين. قال عندي فيه عشرة سأشتريه منك بعشرة، قالوا لا يصح لأنه يبطل حين ذاك. أما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطعها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد. نعم، يقول وأما السوم على سوم أخيه فإنه حرام للنهي عنه، نهى عن سوم المسلم على سوم أخيه، لكن يصح العقد. لماذا؟ لأن السوم منفصل بالكلية عن البيع وليس له تعلق به انفصالا كليا، لا شرطا ولا صفة لازمة ولا غير لازمة، فلما كان منفصلا كان حكمه حكم منفصلا، فحين ذاك من سام على سوم أخيه فإنه جائز إلا أن يرى منه رضا صريحا، فلا يجوز له أن يسوم على سوم أخيه. فإن سام على سوم أخيه مع الرضا الصحيح الصريح فإنه حرام لكن يصح العقد. قال ولا بيع المصحف، لأن أحمد قال لا أعلم فيه رخصة أي عن الصحابة ومن التابعين، ولا ويحرم بيع الأمة التي يطأها قبل استبرائها بحيضة، لأنها ربما تكون حاملا فيكون هذا الولد الحر قنا لغيره. قال فحرام ويصح العقد، فيصح عقد الأمة لكن يلزم مشتريها أن يستبرئها بحيضة، ويصح بيع المصحف لأنه يجوز شراؤه للحاجة ويحرم بيعه، ويصح أيضا الشراء لمن سام على سوم أخيه مع رضا الصريح. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب. يقول الشيخ ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. ما معنى المقبوض بعقد فاسد؟ يعني أن شخصا اشترى من آخر شيئا وهذا العقد محرم منهي عنه، هذا اللي يسمى بالعقد الفاسد. فالفاسد والباطل في باب البيع مترادفان، فقبضه بعقد فاسد، فحينئذ نقول تكون يده عليه يد ضمان. والضمان كما تعلمون ثلاثة أنواع: ضمان إتلاف وهذا ليس مرادا هنا، وضمان عقد، وضمان غصب. والفرق بين ضمان العقد وضمان الغصب مسألة ضمان النماء، وقد بين المصنف هنا أن من قبض مالا بعقد فاسد الذي هو الباطل فإن يده عليه تكون كيد الغاصب، من جهة أنه لا يوجد طريق شرعي لملكه المال، فيجب عليه أن يرد العين ونماءها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.